يمغ كيمور تصبحي وينك ناك وذاكني ريح وذكرني يزقل رقمغ كيمور تصبحي وينك ناك وذاكني ريح وذكرني يزقل ما غلط وين صغيرة قليل العبثي اللي غيهزك غيغاسي لكيل ما غلط وين صغيرة قليل العبثي اللي غيهزك غيغاسي لكيل يا تصغير تسكي كذا شرجي وريك قل غردي تسقيل يبغي غكينك استقسي غمكثية تمليل سمحتي نكدم الدحور نتصاحي ونحبس لي تشرين تدفن ثبور ثبور ثيني نودي تسفيني سندمين وغنديم كل الجهاز ونوى معذور وذ الحقس تسلام سندمين وغنديم كل الجهاز ونوى معذور وذ الحقس ثاذو كل بسمي خرزن نغمي سرن نغمي سروث نفرح وردي قري لفارس ذو كلي بوسمي خرسن نغمي سرن نغمي سروثن نفرح وردي بري غفرس ضقرني في عتبن كل ويق ضقر ذي غسانيس يلقى الرس ديني اختبن قرطمي تصدر وليس سمحتي نكذام الدحور نتصاحم ونحب سدي تشريم تدفن ثبور ثبور ثيني نودي تتفيني كان جيت وفانا ميسيني هو نغنيست وفانا سمن الجهد الخير أفشالي كان جيت وفانا ميسيني هو نغنيست وفانا سمن الجهد الخير وسمالو ليك قدهان نغيمي في سعيد لماني شفقنا مشيت التدور وسمالو ليك قدهان نغيمي في سعيد لماني شفقنا ياسمي بغني نبغان الجنة خلني كتروح سمحتي نكدم الدحور نتصاحم ونحب سدي تشريم تدفن ثبور ثبور ثيني نودي تتفيني فرحي شيء قفيل ما تسلضي ونكيني مثير وزاد حجي الباريس الفرحي شيء قفيل ما تسلضي ونكيني مثير وزاد حجي الباريس سنديدة سهوكية ومستو غرض تلفوشي ما رير في ذكري فاسنس سنديدة سهوكية ومستو غمض تلفوشي ما رير في ذكري فاسنس يا كتعمي راسي لي غيس خيري غضل عذاويس ذي ثمر ثكيت كمايك فويس كالشغاليس سامحتي نكذام الدحور نتصاحم ونحب سدي تشريم تدفن ثبور ثبور ثيني نودي تتفيني فيمات سيلس حلاوان نتبدي لسد الصيفة فيمات سيلس حلاوان نتبدي لسد الصيفة غاسكن القولة ونسوى والرزق من حلفة سكن القولة ونسوى والرزق من حلفة وضماتك ما تدين ولن نرقم تنتن ولا تتجت تسكيت وضمن تلوى في الجد سيكفة تروزو يا سيفة النام زنو بذمة حلا هيك ما غسم لي مثل هاتك ما تماثلي هيك ما غسم لي مثل هسر تنغلا هيك ما غسم لي مثل هسر تنغلا فهم ضي مساينين السر من نفر دنسنو الفوثات كلي مدنر نوية بغرمر دنسنو الفوثات كلي مدنر نوية بغرمر ينس خدم دي الغشي ما لما في الدنيا سنا دناس ميرا وبي من ورز ورم شرم يونادي صحو قرسي مرديث كسرك كسر هيك ما غسم لي مثل هاتذك لي ما في لي هيك ما غسم لي مثل هسد تنغلا هيك ما غسم لي مثل هسد تنغلا في الغش بنا نحفظ الحقة في دم السكفل في الغش بنا نحفظ الحقة في دم السكفل أي لن أغر ثم وضعنك استمعش ندل إيما روض صف نصف ظنك ونذوي ذي ربح نعدل سمغ ظنور ثم وضعن مرد غادي سيول أهيك ما غسم لي مثل هفا وانت ما فيلي أهيك ما غسم لي مثل هسد تنغلا هيك ما غسم لي مثل هسد تنغلا يا ننظف للي ميت غيني بغن يضرون ننظف للي ميت غيني بغن يضرون كرتان بذو الدشدي مسنس لي شو دنت نفرون كرتان بذو الدشدي مسنس لي شو دنت نفرون النفك النوبي الغاشي وكل واسن صفضا ينيرون هذا سنبدد تشليسي وكلي لا قرات الحوم وينور نهضر من كل ما بسم السفي يا قلبون هيك ما غاسم لي مثل هاتل اللي ما فيدي هيك ما غاسم لي مثل هسد تنغلا هيك ما غسم لي مثل هسد تنغلا ويجي تصق من شنا الجهن غثني تنرنو صقي من شنا الجهن غثني تنرنو سنيني نتذفى فتقبيلي تتحيو سنيني نتذفى فتقبيلي تتحيو هذا غد عيون المرة كل يوم ذي هذا سفرو مين بغض سعين نبغى الصوت نسن نرتاح نمحو ولا غفرخ ذي الخلا ما فرصك ذي ما يشنو هيك ما غسم لي ما تقبيلي في متنادي هيك ما غسم لي نغمة كرسي نبغى هيك ما غسم لي ما تقبيلي في متنادي هيك ما غسم لي نغمة كرسي نبغى هيك ما غسم لي ما تقبيلي في متنادي هيك ما غسم لي نغمة كرسي نبغى هيك ما غسم لي ما تقبيلي في متنادي ما غسم لي ما تقبل يدي فين تنادي ما غسم لي ما